بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن نعمة النبات، وهي من النعم التي دعانا الله تعالى إلى التفكر فيها والاعتبار منها أو العبور منها إلى معرفة الله وشكره ومحبته وكل القيم النبيلة. وقد وصلنا إلى ما قاله السيد عبد الملك في حديثه عن قوله تعالى: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وتحدثنا عما ذكره من الحديث عن الفاكهة ونعم الله تعالى الكثيرة الموجودة فيها، النعم المرتبطة بالغذاء، المرتبطة بالصحة، المرتبطة بالجمال الذي يبدو للعين، المرتبطة برائحتها الزكية، المرتبطة بدورها في البيئة وغيرها من النعم الكثيرة. ثم ذكر سر تخصيص النخل، الله تعالى يقول: والنخل ذات الأكمام، يعني ذكر الفاكهة وخصص النخل بالذكر، فقال: النخل كذلك خص بالذكر لأنه نعمة متميزة جدا ومتوفرة بشكل كبير، والنخل ذات الأكمام مع الجانب الجمالي فيها كلها. طبعا الله تعالى يذكر أحيانا جملة ثم يذكر بعض التفاصيل، العنب مثلا، الرمان، يخصص بعض هذه النعم كنماذج أو ليلفت الانتباه إليها خصوصا. وكل ما ذكره القرآن الكريم من تخصيصات يذكر العلم يعني أهمية ذلك المخصص. النخل مثلا كلها فوائد، يعني حتى الله تعالى لم يذكر التمر وإنما ذكر النخل، كلها فوائد، يعني تمرها كل ما يتعلق بها مملوءة بالفوائد، بالإضافة إلى أنها تنبت في أماكن صعب، من الصعب جدا أن تنمو النباتات فيها. هكذا يتحدث السيد عبد الملك عن قوله تعالى: والحب ذو العصف والريحان. إذن هذه كلها نعم مرتبطة بالنبات، ذكرها الله تعالى لمعرفته وكذلك لشكره ولبيان كيفية أو لبيان أو للدعوة للاهتمام بها والاستفادة منها. يقول: الحب بأنواعه، مثلا القمح، الشعير، الذرة، أصناف كثيرة جدا تدخل تحت عنوان الحب. الحبوب أنواع كثيرة جدا، وهي من المواد الغذائية الرئيسية للإنسان. حتى الآن يعني في الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا ظهرت يعني قيمة الحبوب وحبوب القمح، حب القمح خصوصا باعتباره الغذاء الرئيسي لكثير من دول العالم، وبالتالي تعتمد عليه في غذائها. وهو طبعا روسيا تشكل جزءا مهما في تصدير هذه الحبوب. يقول: الحبوب أنواع كثيرة جدا، وهي من المواد الغذائية الرئيسية للإنسان التي يعتمد عليها في غذائه وحياته وتناسبه، يعني الله تعالى جعل في حبوب حبات القمح ما يتناسب مع حاجات الإنسان الغذائية، وهيأ الله للإنسان أن تتوفر له بأشكال وأصناف كثيرة جدا ويسر ذلك، يعني من السهل، يعني لا تحتاج إلى سقي خاص، يعني ربما يكفيها مطر السماء وتنمو في تربة عادية، لا تحتاج إلى تربة خاصة. ولهذا يعني لا يتعب الذين يزرعون القمح كثيرا مثل ما يتعب الذين ربما يزرعون أنواع الخضر. قال: ويسر ذلك حتى أنها على المستوى الزراعي من أسهل الأشياء في زراعتها ومن أكثرها وفرة في إنتاجها، لأنها أساسية في غذاء الإنسان. والله تعالى كل شيء أساسي يعني يوفره بسهولة ويسر. الماء مثلا موفر بكميات كبيرة، الأكسجين لا يحتاج أحد حتى نشتري الأكسجين لنتنفسه، وبالتالي يعني كل ما كان شيء أساسيا كلما كان موفرا بكمية كبيرة بحيث يستطيع الإنسان أن يستفيد منه ولا يحتكره المحتكرون، بخلاف الأمور ربما الكمالية، بعض الفواكه مثلا إلى آخره، فنجدها ربما يصعب للإنسان العادي الحصول عليها لكونها ليست ذات، هي نعم ذات قيمة ولكنها ليست ضرورية للإنسان. يعني كل شيء طبعا خلقه الله تعالى له قيمة ولكن لها بدائل، يعني مثلا فيتامينات مثلا التي الموجودة فيها نجدها في فواكه ربما أرخص منها أو في خضر ربما أرخص منها. ولذلك الله تعالى وفر للإنسان العادي كل ما يطلبه. كذلك وفر يعني البشر مرة في فترة سابقة في القرن 19 تصوروا أن الغذاء لن يكفي البشرية إن استمرت في النمو، وظهر حينها ما من يدعو إلى تحديد النسل باعتبار أن الغذاء لن يكفي، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن البشرية زادت أضعاف ما ذكروه من أعداد وبقي الطعام إلى الآن. حتى أمريكا من جرائمها أنها الفائض من منتجاتها الغذائية ترميه في المحيطات وفي غيرها حتى لا يصل إلى حتى يبقى دائما تبقى ويبقى المجاعة في بين البشر. طبعا هذه من جرائمها أيضا في هذا الجانب. قال لأنها أساسية في غذاء الإنسان، فكانت على هذا النحو يتيسر زراعتها وتتوفر محاصيلها ويكثر منتوجها إذا تحرك الإنسان في إطار هذه النعم، وبالتالي الله تعالى ذكرها خصوصا. ثم تحدث عن معنى ذو العصف، أن الله تعالى قال والحب ذو العصف، فقال الحب أيضا فيه الثمار التي يستفيد منها الإنسان بشكل مباشر، وفيه عصفه يعني مثال السنبلة أو القمح فيه الحب الذي يستفيد منه الإنسان مباشرة، وفيه كذلك تلك الملحقات تبره وقصبه وورقه الذي يستفيد الإنسان منه في إطعام حيواناته ماشيته البقر الغنم الإبل، يستفيد الإنسان لإطعام هذه الحيوانات الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان، ويستفيد منها من حليبها من لحومها من جلودها من شعرها، يستفيد منها فوائد كثيرة، فكانت نعمة إضافية. الله تعالى الحب ذكر ذو العصف لأن كل كلمة في القرآن الكريم لها دلالتها الخاصة، وحتى الله تعالى ذكر في السنبل في سنابل في سورة يوسف عليه السلام فذروه في سنبله، فذروه في سنبله يعني السنبل أيضا وسيلة من وسائل حفظ القمح خاصة إذا خزن لمدة طويلة. ثم الله تعالى ذكر الريحان، يعني ذكر الحب والعصف والريحان، فيقول السيد عبد الملك قال كل النباتات العطرية ذات الرائحة الطيبة والزكية، يعني هذا الكلمة أو هذا اللفظ يشمل كل النباتات العطرية. وسع الله على هذا الإنسان في النعم ليس فقط في غذائه، يعني الحب مثلا هو غذاء للإنسان، ذو العصف المرتبط بالحيوان، وطبعا عندما الحيوانات لها فائدة للإنسان حليبها ولحمها وغير ذلك واحتياجات الغذائية، وإنما أيضا حتى على هذا المستوى اللي هي الرائحة الزكية الطيبة المنظر الجميل، أن يقدم لك الله سبحانه وتعالى وأن يخلق لك وأن ينعم عليك بكثير من الأشجار العطرية ذات الرائحة الزكية الطيبة التي تستمتع برائحتها، وبالتالي هنا كل شيء يغذى يعني سواء النواحي النفسية أو النواحي الجسدية، لأن الرائحة الطيبة لها تأثير نفسي، تشعر الإنسان بالراحة والسكينة والتمتع الخاص، بالإضافة إلى المتعة البصرية المرتبطة بالأشجار التي تنمو فيها تلك الثمار. يقول ذات الرائحة الزكية الطيبة التي تستمتع برائحتها ترتاح برائحتها الزكية مع ما فيها أيضا من فوائد طبية، كثير من النباتات العطرية لها فوائد صحية وفوائد طبية، زيوتها ما يسمى بالزيوت الطيارة لها فوائد كثيرة صحية، لها فوائد طبية وقيمة غذائية ومنافع كثيرة جدا يستفيد منها الإنسان، والإنسان يلحظ هذا الجانب في حياته. الروائح الزكية طبعا هذه كلها متناسبة مع الفطرة، الإنسان يحب الرائحة يحب الطعام اللذيذ يحب كل هذا، والله تعالى وفره له. قل الروائح الزكية والطيبة التي ينتعش بها ويرتاح بها ويصنع الآن منها الكثير من المنتجات من العطور وغيرها التي يستخدمها في إطار هذه النعمة الواسعة. وطبعا الله تعالى عندما يشير لنا إلى هذه النعم يدعونا إلى التفكر فيها والاستفادة منها وتسخيرها، يعني تأسيس المصانع تأسيس وغرسها والاهتمام بها، يعني ليس فقط تناولها أو استهلاكها بحيث نكون منتجين لمثل هذه الأمور. وطبعا هو يدخل ضمن شكر الله، شكر الله والعناية بالنعمة، إذا أعطانا الله تعالى نعمة نعتني بها ونهتم بها ونحرص عليها ونستفيد منها من جميع النواحي. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن قوله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، فقال: ينبت الله سبحانه وتعالى بهذا الماء ويحيي به مختلف أنواع النباتات التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه وقوته، منها الحبوب مثل البر، الذرة، الشعير، وقائمة واسعة تحت عنوان الحبوب. طبعا الله تعالى ينوع، يعني كان يمكن فقط يكون بر أو يكون ذرة أو يكون شعير، ولكن الله تعالى نوع، لأن الإنسان عادة يحب التنوع، تنويع، فالله تعالى خلق هذا الأنواع المتعددة. كذلك من أسماء الله تعالى الخلاق، الخلاق يعني الذي ينوع الخلق، لا يخلق شيئا واحدا، يعني له الإبداع وله الأنواع المختلفة، بخلاف الإنسان الضعيف الذي ربما يصنع شيئا فيبقى فقط في تلك الصورة أو في صور محدودة. يقال: ومنها الفواكه، والفواكه من النعم العجيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ذات شكل جميل جمالي رائع ومذاق عجيب ومنفعة وقيمة غذائية وصحية عجيبة للإنسان، وقائمتها أيضا أنواع الفواكه واسعة جدا ومتنوعة في أشكالها وألوانها ومذاقها ومنافعها وما إلى ذلك. والنباتات الأخرى، المكسرات ونباتات وأشجار الزينة والنباتات العطرية والنباتات الطبية وغيرها، النباتات المتنوعة جدا. الله تعالى قال: ومن كل الثمرات، يعني ذكر نماذج ثم ترك لنا نبحث التفاصيل. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، يعني هذه مجرد أمثلة ونماذج كما يقول سيد عبد الملك، العدس، البقوليات وغيرها كثير. وهكذا قال في قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. يقول: من آياته سبحانه وتعالى العجيبة ومن دلائل قدرته العجيبة يفلق الحبة. طبعا هذه يدعونا إلى البحث في عالم النباتات وكيف تنبت النباتات وغيرها، الله تعالى يدعونا إلى هذا الأمر، مثل ما دعانا في الآيات السابقة إلى البحث في الأغذية وأصناف الأغذية وأنواع الأغذية والاستفادة من الأغذية وهكذا. قال: يفلق الحبة عن البذور فينبت منها شجرة كاملة، الحبة التي أصبحت حبة ميتة، يعني نرميها نحن ميتة وبذرة ميتة، الله تعالى عندما تتوفر لها أو يوفر لها البيئة المناسبة من التراب من الماء يجعل فيها الحياة، ويفلقها ويخرج منها شجرة، وتكبر هذه الشجرة وتثمر. والنوى، نوى التمر كذلك، يعني الحب أو النوى، نوى التمر كذلك، عجمه التمر يخرج منها نخلة، يعني تلك النواة الصغيرة تصبح نخلة كبيرة وتطلع مسافة كبيرة وبحجم كبير، شجرة كبيرة ومثمرة وقوية. طبعا هذه كلها لهذه الدلالات على علم الله، قدرة الله، نعم الله، رعاية الله، حفظ الله، كل شيء، يعني كل نواة أو كل حبة تحوي كل هذه المعاني. قال يعني الله تعالى قال: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يعني تلك النواة التي نرميها أو تلك الحبة التي نرميها فالله تعالى يحول منها هذه الشجرة الكبيرة التي لو اجتمع الخلق جميعا على أن يصنعوا مثلها لما استطاعوا. ثم ذكر السيد عبد الملك آثار التأمل في هذه النعم، فقال: فتصبح هذه النعم في الوقت الذي يستفيد منها الإنسان في تلبية احتياجاته الضرورية مدرسة متكاملة، يزداد الإنسان منها إيمانا عظيما بالله سبحانه وتعالى عندما يتعرف على هذه النعم ويشتغل فيها بشكل أكبر، يتعرف على خصائصها، يعني هو يتعرف فيها على الله ثم يتعرف عليها ليستفيد منها، يتعرف على خصائصها، على فوائدها، على منافعها، على كيفية العمل فيها، على كيفية الإنتاج لها ومنها وفيها، ويتجلى له ما يزيده إيمانا بقدرة الله تعالى وحكمته ورحمته وفضله وكرمه وعلمه وحكمته إلى غير ذلك. طبعا هنا دعوة للأسف يعني ما حصل في التاريخ الإسلامي، في التراث الإسلامي، من اهتمام بالكثير من الأمور التي لا حاجة لها، جدل بيزنطي لا قيمة له حول حقائق لا يمكن للعقل أن يصلها تتعلق بالذات الإلهية، ويتركون هذه الآيات الكريمة التي لو بحثوا فيها لا المسلمون استطاعوا أن ينجزوا الكثير أو ينتجوا أو ربما يكتشفوا أو ربما يؤسسوا للعلوم التي تفوق فيها غيرهم نتيجة تفريطهم في هذه الآيات القرآنية الكثيرة التي دعانا الله تعالى إلى التأمل فيها والاستفادة منها في كل الجوانب، سواء في معرفته سبحانه وتعالى أو في تسخيرها واستعمالها في كل مناحي الحياة. والحمد لله رب العالمين.